التاسعة والأربعون. إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها، سلاه بما أعطاه من الخير العظيم. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. وهذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله عز وجل وإحسانه إلى خلقه، أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه. فهنا لما قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فلا تتمنى أن يكون ما أعطاه الله أخاك لك دون أخيك. ولهذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله، ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، لأنه لا يمكن أن يقول ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، إذ أن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله به بعض عباده. يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية ولا لا؟ وقالوا: إن رجلا كان يطوف بين الصفا والمروة في البيت ويقول: اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. هذا جائز ولا لا؟ لكن لو أقول: اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام، يعني جعله لي دونه، هذا ما يجوز. نعم، هو الحاضر، يعني معنى هذا الفضل اللي أعطى شيء أخله لك، معنى أنك تمنيت ما فضل الله به غيرك عليك. إذا ماذا أقول؟ اسأل الله من فضله، قل: اللهم إني أسألك مثل أن تعطيني مثل ما أعطيت الرجل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ في الموضوع. كذلك أيضا: ما ننسخ من آية أو ننسها، ربما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات، أو يندم على تنسيته إياه، ننسيها أي من النسيان، كما قال الله تعالى: سنسوءك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان نقول: لا تندم يا أخي، إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها، وبدأ بالخيرية من قبل، قال: بخير منها أو مثلها أو مثلها. إذن وش الفائدة من النسخ؟ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى، الفائدة اختبار العبد هل يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد ولا لا؟ والاتجاه واحد إذا بقي مشروعا. أنت لا يهمك أن تتجه إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، لكن الفائدة هو امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإن بعض الناس إذا رأى النسخ والعياذ بالله ارتد، قال: كيف هذا؟ الشرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا، مو صحيح. نعم، فالحاصل أني أقول: إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.